رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان درسنا بالأمس ممنوع من الصرف، هو آخر حرف ينوب عن الكثرة من علامات الخفض، ومرة ما فيه مختصرا من أراد التوسع فنرجع إلى شروحات الألفية. وأحسن من رتب الممنوع من الصرف على ما ذكرته هو ابن هشام رحمه الله في قراءة المدى. أحسن ترتيب لهذا الباب سيريدهم في شرح قطر الندى لابن هشام على ما ذكرته سابقا، على ما ذكرته سابقا. وخذ بفتح كل ما لا ينصرف. ثم قال: باب علامات الجزم. باب علامات الجزم، أي هذا باب علامات الجزم، أي هذا باب علامات الجزم. ذكرنا علامات الجزم، علامات جمع علامة، والمراد هنا باب بيان علامات الجزم. لابد من تقدير، لابد من التقدير. وعلامات الجزم قلنا علامات جمع علامة، والجزم علامات مضاف، الجزم مضاف إليه. على رأي الكوفيين نجعل الإضافة لامية، علامات بالجزم، علامات بالجزم، لأن العلامة غير الجزم عندهم. الجزم هو الإعراب، والعلامة دليل الإعراب. وعلى رأي البصريين نقول علامات هي الجزم، تكون الإضافة بيانية. وفرق بين الإضافة البيانية والإضافة اللامية. بيانية يجعل المضاف إليه خبرا عن المضاف، علامات هي الجزم. والإضافة اللامية تكون الإضافة على تقدير اللام، علامات للجزم. فرق بين المعنيين. ربع بالجزم لأنه النوع الرابع من أنواع الإعراب. وذكرنا أن الإعراب جنس تحته أنواع أربعة بالاستقراء والتتبع لكلام العرب: الرفع والنصب والخفض والجزم. الرفع والنصب يشترك فيه الاسم والفعل: زيد يقوم، إن زيدا لن يقوم. وما كان مشتركا بين الاسم والفعل فحقه التقديم. ثم الخفض وهو مختص بالاسم قدمه على الجزم، مع كون الجزم مختصا بالفعل لأن الجر متعلقه الاسم وهو أشرف من الفعل، لأنه كما سبق أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. الاسم قلنا قدمه لأنه يسند، لأنه يكون مسندا أو مسندا إليه، وثنى بالفعل لأنه يكون مسندا ولا يصح أن يقع مسندا إليه، وثلث بالحرف لأنه لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. حينئذ صار الاسم بكونه يقع في طرفي الإسناد صار مرتفعا على قسميه الفعل والحرف. إذا ما اختص بالاسم وهو أشرف وهو أعلى من الفعل، نقول ما اختص بالاسم تقديمه أولى مما اختص بالفعل. وذكرنا علة اختصاص الجر بالاسم دون العكس أن يدخل على الفعل، واختصاص الجزم بالفعل دون دخوله على الاسم، لأن الاسم قلنا بسيط يعني مدلوله واحد، هو خفيف، يقول الاسم خفيف والفعل ثقيل. الاسم خفيف لأن مدلوله شيء واحد، إما ذات وإما معنى. والفعل ثقيل لأن مدلوله مركب من الحدث والزمن، مركب من الحدث والزمن. والحركة التي هي الكسرة ثقيلة، والسكون الذي هو عدم الحركة خفيف، طردا لقاعدة التناسب والتعادل بين الأشياء. قال: أعطي الثقيل الاسم، أعطي الخفيف الثقيل، أعطي الاسم الذي هو خفيف الثقيل الذي هو الحركة الكسرة، وأعطي الثقيل، أعطي الخفيف الذي هو الاسم الكسرة الثقيل، وأعطي الثقيل الذي هو الفعل الخفيف الذي هو الجزم عدم الحركة. لماذا؟ قالوا: طبلا لقاعدة التناسب والتعادل بين الأشياء. إذا ثلث أو ربع، هنا نقول ربع بباب علامات الجزم لأنه مختص بالأفعال، ورتبة الفعل متأخرة عن رتبة الاسم، أيضا لا يوجد له مرتبة إلا التأخير، فتعين حينئذ تأخيره. باب علامات الجزم، سيذكر أن للجزم علامتين: إن السكون يا ذوي الأذهان والحسنين جميع علامتان، علامتان لا ثالث لهما. وهو قال باب علامات الجزم، علامات الجزم هل تناسب أو لا؟ ها؟ لم يتناسب. باب علامات الرفع لا إشكال، ضم وواو ألف ياء. باب علامات الخفض لا إشكال، لأن قله ثلاثة وذكر ثلاثة، لكن علامات الجزم هنا فيه إشكال. باب علامات الجزم لما جمع مع كون علامات الجزم اثنتين لا ثالث لهما؟ ما الجواب؟ نعم أسمع من هنا؟ ها؟ ما أسمع فقط. الإضافة الجنسية فحينئذ تبطل معنى الجمعية. وجواب آخر؟ إطلاق الجمع على المثنى من باب التوسع. أقل الجمع ثلاثة، وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان، كذا قال سطر الكوثر. وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان، هذا هو الصحيح ومذهب الجمهور أن أقل الجمع ثلاثة. ومذهب مالك عند المتأخرين، وإن نسب بعضهم إلى أن مالكا يوافق الجمهور كما قال صاحب المراقي، أقل معنى الجمع في المجتهر باثنان في رأي الإمام الحنفي. إذن أقل معنى الجمع اثنان، فإذا قيل أقل معنى الجمع اثنان حينئذ لا إشكال، علامات هنا جمع وأقله اثنان فلا إشكال، حينئذ تناسب العنوان مع قوله بالجزم علامتان فلا إشكال. أما إذا قلنا أقل الجمع ثلاثة حينئذ يرد الإشكال أن الجزم له علامتان، فكيف تقول باب علامات الجزم؟ إما أن تجعل الإضافة الجنسية فحينئذ تبطل معنى الجمعية. علامات الجزم الصادق بالواحد والاثنين فلا تعارض، وإما أن يقال يتوسع في الجمع فيطلق على اثنين فصاعدة، على اثنين فصاعدة، فيكون إطلاق الجمع هنا على الاثنين مجازا وليس حقيقة، وليس حقيقة. باب علامات الجزم. الجزم في اللغة القطع، يقال جزمت الحبل أي قطعته، جزمت الحبل أي قطعته. وفي الاصطلاح الجزم قطع الحركة أو الحرف من الفعل المستقبل، قطع الحركة أو الحرف من الفعل المستقبل، من الفعل المستقبل. وإن شئت قل على مذهب الكوفيين تغيير مخصوص علامته السكون وما نبع عنها، وعلى مذهب البصريين السكون وما نبع عنها، نفس السكون هي الجزم، السكون وما نبع عنها وهو الحذف، وهو الحذف. إذا نقول في حده من جهة الاصطلاح قطع الحركة أو الحرف من الفعل المستقبل، وعلى طريقة ما سبق في علامات النصب نقول على مذهب الكوفيين تغيير مخصوص علامته السكون وما نابع عنها، أو على مذهب البصريين السكون وما نابع عنها، السكون وما نابع عنها. عامل الجزم اثنان، ما الذي يعمل الجزم؟ هذه هي السبيل. طالب العلم إذا حصر عوامل الرفع وعوامل النصب وعوامل الخفض وعوامل الجزم انحصر له كثير من أنواع وآحاد الإعراب، يعني لا يشكل عليه كثير من الإعراب إذا أراد أن يطبق، إذا حصل هذه الأشياء فيعرف متى يكون الاسم مرفوعا أو الفعل مرفوعا لأن عامله لا يخرج عن كذا، وكذلك متى يكون منصوبا ومتى يكون مخفوضا ومتى يكون مجزوما. نقول عامل الجزم اثنان لفظيان لا ثالث لهما من جهة اللفظية، الحرف والاسم على الأصح. الحرف والاسم يعني الحرف يجزم، الحرف يجزم، إن يقم زيد أقم معه، إن حرف شرط، يقم هذا فعل مضارع مجزوم، يقم أخر سكون، ما العامل فيه؟ يريد السؤال، ما العامل فيه؟ نقول إن مثل ما تقول لم يضرب، لم يضرب، لم هي التي أحدثت الجزم. إن يقم، يقم فعل مضارع ملزوم بإن، العامل فيه إن وهي حرف باتفاق، وهي حرف باتفاق. يا أقم معه، أقم هذا جواب الشرط، وهو ملزوم بإن على الصحيح، ملزوم بإن على الصحيح. لم يضرب زيد عمرا، لم يلد ولم يولد، لم يلد نقول لم حرف جزم وقلب ونسل، يلد فعل مضارع ملزوم بلم، بلم وهي حرف، وجزمه السكون الظاهر على آخره، إذن الحرف يلزم. كذلك الاسم يلزم، الاسم يلزم، نعم، أسماء شرط، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله، يتقي هذا فعل مضارع ملزوم بمن وهي اسم، إذن الاسم يلزم كما أن الحرف يلزم، فيتقي هذا فعل مضارع ملزوم بمن وهي اسم، وجزمه حذف حرف العلة لأنه معتل، معتل الآخر. ومن يتق الله يجعل، يجعل قلنا إن الحرف والاسم على الصحيح، لأن بعضهم يرى أن الفعل قد يلزم، أن الفعل قد يلزم، وهو في مثل هذا التركيب، ومن يتق الله يجعل، يجعل هذا فعل مضارع جواب الشرط. هناك قول بأنه ملزوم بفعل الشرط وهذا ضعيف، يعني العامل فيه يتقي، فحينئذ يتقي هو ملزوم بمن، وهو أيضا عامل للجزم فيه، ومن يتق الله يجعل، إذن يجعل هذا ملزوم بيتقي على قوله، فحينئذ يكون الفعل جازما، ولكن هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، بل الصواب أن العوامل، عوامل الجزم محصورة في اثنين لفظية، الحرف والاسم، وأما الفعل لا نصيب له ولا حظ له في الجزم. يبقى هل هناك عامل معنوي؟ هناك قول بأن الطلب يكون جازما، وهذا قول من قال به لا إشكال، فحينئذ يثبت عامل معنوي، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، أتلوا، أتلوا هذا فعل مضارع ملزوم وجزمه حذف حرف العلم، أتلوا الواو، مثل أدعو، نقول حذف حرف العلم الواو للجازم، للجازم، أين الجازم؟ قل تعالوا أتلوا، ليس عندنا حرف ولا اسم، إذا جعلنا الجزم محصورا في الحرف والاسم يريد السؤال، أتلوا ملزوم ولا إشكال، أين عامله؟ أين الحرف؟ أين الاسم؟ لا حرف ولا اسم، ماذا نصنع؟ قالوا هذا واقع في جواب الطلب، قل تعالوا، هذا أمر، وإذا وقع الفعل المضارع في جواب الأمر أو النهي أو الدعاء كما سيأتي في نصب الفعل المضارع، نقول إذا وقع في جواب الطلب كان الطلب عاملا فيه الجزم، فحينئذ نقول أصل فعل مضارع ملزوم بالطلب أو ملزوم لوقوعه في جواب الطلب، والجازم له هو طلب وهو أمر معنوي، وهو أمر معنوي، وهذا أثبته ابن هشام رحمه الله في قطر الندى، في شرح قطر الندى، بأن الطلب يكون عاملا جزما، حينئذ لا إشكال في إثباته، بخلاف القول بأن الفعل يلزم لقوة هذا القول. إذن عامل الجزم اثنان لفظيان، الاسم والحرف، ولا بأس بزيادة عامل معنوي وهو الطلب، وهو الطلب. من لم يثبت الطلب في مثل قل تعالوا، يقول هو ملزوم بإن مقدرة، قل تعالوا إن تأتوا أتلوا، إذن وقع في جواب إن، لكن يرد إشكال أن الحرف لا يعمل محذوفا، لا يعمل محذوفا كحرف الجر، حرف الجر لا يعمل محذوفا وإنما يعمل ملفوظا، ولهذا الإشكال نقول من زاد الطرف فلا بأس، من زاد الطرف فلا بأس. باب علامات الجزم، أي هذا باب بيان علامات الجزم، وهي اثنان بالاستقراء كلام العرب، قال الناظم رحمه الله تعالى: إن السكون يا ذوي الأذهان والحث للجزم علامتان، إن السكون، إن يقال فيه ما قيل فيه إن الكلام عندنا فلتستمع، لأن إنما يؤتى بها لتوكيد الكلام، وتوكيد الكلام إنما يكون لمن كان مترددا في الخبر أو شاكا فيه أو منزلا، منزلة من هو متردد أو شاك في الخبر، فعنذ يؤتى بمؤكد استحسانا، يؤتى بمؤكد استحسانا. أما خال الذهن الذي هو لم يسبق له علم بالخبر فحينئذ لا نحتاج إلى توكيد الخبر، وإلا صار حشوة. فإن تخاطب خالي الذهن من حكم ومن تردد فلتغتني عن المؤكدات، فلتغتني يعني فلتستغني عن المؤكدات. فحينئذ لو أكد وهو خالي الذهن نقول هذا حشو، هذا حشو، والحشو هو الذي حذفه أولى من ذكره، حذفه أولى من ذكره. ولذلك لا يقال حشو في أي كلام، وإنما يقال حشو إذا ثبت بدليله بأن يكون خالف قاعدة واضحة بين. وأما إذا لم يكن كذلك فحينئذ لابد من الاعتذار، لابد من الاعتذار. هنا لما كان هذا الكتاب لمبتدئ صعب الاعتذار، صعب الاعتذار لأنه مبتدئ وكيف ما يعرف حد الكلام، هل هناك اضطراب عنده في الذهن في حد الكلام ثم قيل له إن الكلام، أو عنده اضطراب في علامات الجزم؟ أقول لا، لو قيل في حد الكلام تم اضطراب سابق على العلم فقد يؤول، لكن علامة الجزم نتان لا ثالث لهم، هذا متفق عليه. فإن الاضطراب أين الاضطراب؟ فلا اضطراب، فالذي لا نحتاج إلى زيادة إن، لأنها توكيد، والتوكيد إنما يكون بطلب يعني بمقصد ولا اقتضاء. هنا إن السكون، السكون، السكون هذا مصدر، مصدر ماذا؟ سكن، سكن يسكن سكون. والتسكين مصدره سكن، التسكين هذا مصدر سكن فعل، لأن فعل يأتي مصدر على التفعيل، والسكون يأتي مصدر سكن. وأن هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني أي السكون الذي عهد عند النحاة، وهو ما كان مقتضاه عامل الجزم، ما كان مقتضاه عامل الجزم، لأنه ليس كل سكون، ليس كل سكون يكون علامة جزم. ولذلك سبق في البيت الذي سبق معنا الدرس الماضي، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف، هذا سكون أو لا سكون؟ سكون الجزم، سكون وقف. إذن إما السكون لابد أن يكون مقيدا، فحينئذ تقييده يكون بالمعلم والمدرس، فحينئذ تكون أل للعهد الذهني أي السكون الذي اقتضاه العامل، عامل الجزم. وأما السكون الذي اقتضاه الوقف مثلا هذا ليس داخلا هنا، لا يشمله قوله إن السكون، لأن ما لا ينصرف، هذا لو قلنا كل سكون معناه أن الفعل مجزوم، حينئذ ما لا ينصرف صار فعل مجزوما، ولكن نقول ما لا ينصرف، الفعل هذا فعل مضارع وهو مرفوع، ورفعه ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف، إذا قيدنا سكون الوقف. إن السكون، هل لفظ السكون هو الذي يكون علامة للجزم؟ مسمى أحسن، دائما تقدر في العلامات هكذا، مسمى السكون ينصرف عدم الحركة، السكون عدم، عدم الحركة. والسكون هذا ملفوظ به، السكون لفظ أو لا؟ لفظ السكون، السكون هل لفظ السكون هو الذي يكون علامة للجزم؟ أو عدم الحركة، والعدم ليس بلفظ، حينئذ كيف ينطق به؟ نقول السكون المراد به مسماه، مسماه، كما تقول مرفوع بالواو، ليست الواو ينطق بها في اللفظ، تقول قد أفلح المؤمنون، مؤمن، قد أفلح المؤمنون، مؤمنون، هذه واو، هي مسمى الواو، هي التي تكون علامة للرفع، كذلك السكون. حينئذ نرد السكون حده ما هو؟ نقول السكون لغة ضد الحركة، ضد الحركة، واصطلاحا حذف الحركة، حذف الحركة. ولذلك يتساهل البعض أو إذا سمع أن الحركات أربع أنواع، أربعة أنواع، أن الحركات أربعة أنواع: الضمة والفتحة والكسرة والسكون. نقول السكون هو عدم الحركة، حذف الحركة، فكيف عبر عنهم بأنه حركة؟ نقول هذا من باب التوسع فقط في الألفاظ، من باب التوسع، وإلا السكون ليس بحركة، حركات ثلاث وليست بأربعة. الضمة والفتحة والكسرة هي الحركة، وما عداها لا يقال إنه حركة. إن السكون يا ذوي الأذهان، هذه جملة معترضة، يا حرف نداء، وذوي هذا منادى منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. يا ذوي الأذهان، أين الياء؟ محذوفة للتخلص من التقاء الساكن. إذن الإعراب بالياء هنا إعراب مقدر وليس ظاهرة، لأن الإعراب التقديري يكون في الحركات ويكون في الحروف، ليس مختصا بالحركات. يا ذوي الأذهان، يا ذوي الأذهان، ثلاثة تق بالياء، فحينئذ يكون منصوبا بالياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، بالياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المذكر الثاني، وهو مضاف الأذهان مضاف إليه. الأذهان هذا جمع ذهن، والمراد به عندهم قوة النفس المستعدة لاكتساب العلوم والآراء، قوة النفس المستعدة لاكتساب العلوم والآراء. والحذف هذا معطوف على السكون، إن السكون والحذف، الحذف لغة الإسقاط والقطع، واصطلاحا سقوط حرف العلة أو النون للجازم، سقوط حرف العلة أو النون للجازم. لابد أن يكون السقوط هنا لا لتخلص، لا للتخلص من التقاء الساكنين، ولا لكراهة توالي الأمثال، لأن حرف العلة من الفعل المضارع قد يسقط للتخلص من التقاء الساكنين، نحو قوله تعالى: سندعو الزبانية، سندعو بالواو، بالواو، وهو فعل مضارع مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره، لكن أين الواو؟ محذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. حذف الواو هنا ليس دليلا على أنها على أن الفعل مجزوم، لأنه لا يلزم من حذف حرف العلة أن يكون دائما مجزوما، بل قد يكون حذف حرف العلة للجازم وهو المراد هنا، وقد يكون لأمر آخر كالتخلص من التقاء الساكنين كندعو الزبانية. كذلك حذف النون قد يكون كراهة أو لكراهة توالي الأمثال، هي لا تكتب، سندعو الزبانية لا تكتب، تنطق ولا ووافق الخط النطق هنا، يعني تحذف في النطق وحذفت في القرآن كتابة خطا، والرسم العثماني سنة متبعة. النون قد تحذف لكراهة توالي الأمثال، لتبلغن، هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال، وهذا فيه كلام طويل، تبلغن، وهو فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد ولم يبنى، لأنه لا بد أن تكون نون التوكيد إذا أثرت الفعل البناء لا بد أن تكون مباشرة، وهذه ليست مباشرة، ليست مباشرة لفصلها بالواو، ولذلك قيده ابن مالك بالمباشرة وأعربوه مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر، أما إذا لم تكن مباشرة فلا يبنى الفعل المضارع معها. لتبلغن حذفت النون، هل حذف النون نون الرفع هنا للجازم؟ الجواب لا، لأنه لا يلزم من حذف النون أن يكون دائما للجازم، بل قد يكون للجازم وقد يكون لغيره. إذن الحذف اصطلاحا سقوط حرف العلة أو النون للجازم. قال: والحذف للجزم على مثال: إن السكون، إن حرف تفكيد ونص، السكون هذا اسمها، والحذف هذا معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب. للجزم علامتان: للجزم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدر، وعلامتان مبتدا مؤخر مرفوع بالالف لانه مثنى. الجمله من المبتدا المؤخر والخبر المقدم في محل رفع خبر في محل رفع خبر إن في محل رفع خبر إن. إذا لو قيل لك إن السكون هذا السكون اسم إن أين خبرها؟ فتقول الجملة الاسمية للجزم علامتان، للجزم علامتان. فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح لآخرك لم يكن فتى. فاجزم الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة، لأنه لما ذكر لك أن علامتي الجزم السكون والحذف كأن سائلا قال له فأين مواضع علامات أو فأين مواضع هاتين العلامتين، أو أنه قدر هو سائلا كأنه قال إذا أردت معرفة محل هاتين العلامتين فأقول لك اجزم اجزم، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. إذا الفاء هذه فاء الفصيحة تسمى فاء الفصيحة لأنها أصحت عن جواب شرط مقدر، وفصيحة فعيلة بمعنى مفعلة بمعنى اسم الفاعل، مأخوذة من الإفصاح وهو البيان والإيضاح والإظهار أو الظهور. فجزم أيها النحوي، لأن النحو هو الذي يجزم لا غيره، ليس كذلك؟ الذي يجزم هو النحوي، أما غيره فالذي يتخبط ويأتي بالجزم أو الرفع في مواضعه هذا مقلد، كما قيل في الفقه هناك العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، قالوا من أدلتها التفصيلية احترازا من العلم المقلد، لأنه وإن عرف الأحكام الشرعية هذا حلال وهذا حرام حينئذ يكون متشبعا يداوم سنة كاملة على سماع نور على الدرب، حينئذ يحفظ الأحكام هل صار عالما؟ لم يصر عالما، لابد أن يأخذ هذه الأحكام من مضانها بأدلتها التفصيلية. كذلك الذي يأتي بالكلمات العربية على ولدان القواعد العربية ولم يدري ما هي العربية هذا مقلد وليس بمجتهد. فارجم أيها النحوي بتسكين قال أول إن السكون ثم قال بتسكين وهذا مصدر، وهل المراد المصدر أو أثر المصدر؟ قد يطلق المصدر أو ما معنى المصدر؟ المعنى المصدري هو فعل الفاعل، هو فعل الفاعل يعبر عنه بأنه المعنى المصدري، المعنى المصدري كالتكلم والكلام، التكلم هو فعل الفاعل لإظهار الكلام، واضح هذا؟ التكلم نقول هذا فعل الفاعل هذا المعنى المصدري، الكلام هو اللفظ حينئذ نقول الكلام الذي تسمعه هذا أثر التكلم، أثر التكلم. وضبط هذا أن يقال الكلام يدرك بالسمع، يدرك بماذا؟ بالسمع لا يدرك بالبصر، وأنت ترى الإنسان يتحرك ها فمه لسانه وشفتيه لإخراج المخارج أو الحروف من مخارجها يعني وتأليف وتركيب الكلمات، الذي تراه بعينك ليس بكلام وإنما هو تكلم، لماذا؟ لأن الكلام لا يدرك بالبصر، مش كذلك؟ لو كان التكلم هو الكلام لكان الكلام يدرك بالبصر، فما احتاج أن نقول اللفظ هو الصوت لأن الصوت يدرك بالسمع ولا يدرك بالبصر، فحينئذ نقول فرق بين التكلم والكلام، كذلك التلفظ واللفظ، كذلك التسكين والسكون. التسكين هو فعل الفاعل، كونك تسعى إلى عدم تحرك الحرف الأخير فينتج أو فينتج عنه السكون نقول هذا فعل الفاعل وأثره السكون، فحينئذ اختصارا نقول فاجزم بتسكين أي بسكون، والتسكين هذا مصدر، فحينئذ نقول قد ارتكب مجازا مرسلا لأن عندهم إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول نقول أو أثره نقول هذا مجاز مرسل، هذا خلق الله، ليس المراد المشار إليه الصفة خلق الله إنما المراد مخلوقات الله، فحينئذ أطلق المصدر وأريد به اسم المفعول، وقد يطلق المصدر ويراد به أثره كلاهما مجاز عنده مجاز مرسل. فالزم بتسكين أي السكون مضارعا أي فعلا مضارعا، فخص الفعل المضارع هنا بكونه يرزم لأنه لا جزم إلا للفعل المضارع، لا جزم إلا للفعل المضارع، أما الفعل الأمر فهل يرزم؟ لا، على مذهب الصريين لا يرزم، لماذا؟ لأن الجزم إعراب. وحينئذ لما كان الأصل في الأفعال البناء الفعل الماضي مبني باتفاق، والفعل فعل الأمر مبني على الراجح، لم يبقى عندنا إلا فعل المضارع. فحينئذ الذي يكون محلا للجزم وهو إعراب هو الفعل المضارع، فلذلك خصه هنا. فالزم بتسكين مضارعا الفعل مضارعا، ضارع الاسم كما سيأتي، والمضارعة هي المشابهة وسيأتي معنا. مضارعا أتى هذا فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على مضارعا، والجملة صفة في محل نصب صفة لمضارعا. فالزم بتسكين بالكسر مضارعا أي فعلا مضارعا أتى صحيح الآخر، صحيح منصوب على أنه حال من فاعل أتى، أي حالة كون الفعل المضارع صحيح الآخر. والحال قيد عند الأصوليين، قيد عند الأصول لها مفهوم. إذن إذا لم يكن صحيح الآخر فلا تلزم بتسكين، وإنما تلزم بما سيأتي ذكره. إذن صحيح الآخر نقول هذا حال، والحال وصف قيد لعاملها وصف لصاحبها، هكذا قالوا، قيد لعاملها وصف لصاحبها، وتعتبر من المفهومات أو مما يعتبر من مفهوم المخالفة عند الأصوليين. حينئذ إذا لم يكن صحيح الآخر فلا تلزمه بتسكينه. صحيح الآخر صحيح فعيل صفة مشبهة، وهو في اللغة السليم ضد المريض، ضد المريض. وفي الاصطلاح هذا يختلف عند عن النحاة، يختلف حد الصحيح عند النحاة عنه عند الصرفيين. والأصل في الصحة والإعلال أنهما من مباحث الصرفيين، من مباحث الصرفيين. فالصحيح عند النحاة ما ليس آخره واوا ولا ألفا ولا ياء، يعني ما لم تكن لامه حرفا من حروف العلة. أما الفاء والعين فلا نظر للنحوي فيها، فحينئذ يحكم بصحة الفعل ولو كان أوله حرف علة أو كانت عينه حرف علة، وإنما النظر يكون في اللام فقط. هذا حد الصحيح عند النحاة، ما ليس آخره أو شئت قل لامه، ما ليست لامه واوا ولا ألفا ولا ياء، يعني ما لم يكن في لامه حرف من حروف العلة الثلاثة. قال عنها الحريري والواو والياء جميعا والألف، هذه ثلاثة هن حروف الاعتلال المكتنف، فإن وقعت الواو لاما للفعل سمية معتلة لا صحيحة، فإن سلمت لامه من الواو سمي صحيحا لا معتلة. هذا عند من؟ عند النحاة. فيخشى ويدعو ويرمي نقول لاماتها حروف علة فليست بصحيحة، ويضرب ويعد ويعد ويقوم نقول هذه صحيحة. لماذا؟ لسلامة لامها من حروف العلة. والمعتل عندهم ما كانت لامه حرفا من حروف العلة. إذن الصحة والاعتلال عند النحاة باعتبار حرف واحد وهو اللام. إن كانت اللام حرفا من حروف العلة فحينئذ حكمنا عليه بأنه معتل، وإذا سلمت اللام من حروف العلة حكمنا عليه بأنه صحيح. أما عند الصرفيين فلا، يعممون الحكم لأن نظرهم إلى الأوائل والأواسط والأواخر. فإذا سلم فاء الفعل وعلمه ولامه من حروف العلة فهو صحيح فيضرب، وإذا وجدت فاؤه أو عينه أو لامه حرف من حروف العلة فهو معتل. معتلهم ما فيه حرف علة صحيحهم تلافه محل. معتلهم أي صرفيين، معتلهم ما فيه حرف علة سواء كان في مقابلة الفاء أو العين أو اللام. صحيحهم خلافه محلة، يعني ما سلمت فاؤه وعينه ولامه من حروف العلة. فوعد هل هو صحيح أم معتل؟ هذا فيه تفصيل، لا تقول لا تجيب عام. عند الصرفيين معتل لأن فاءه واو، وعد فعل. وعند النحاة صحيح، لماذا؟ لأن لامه دال وليست من حروف العلة. قال هل هو معتل أم صحيح؟ عند الصرفيين معتل لأن عينه ألف مقلب عواب. وعند النحاة صحيح لأن لامه حرف صحيح، حرف صحيح. يخشى معتل عند الجميع. اتفقت كلمة البصريين كلمة الصرفيين والنحاة هنا، يخشى ويدعو ويرمي، هذه معتلة عند الطائفتين. وعد وقال هذا معتل عند الصرفيين، صحيح عند النحاة. لذلك قوله أتى يعني الفعل المضارع حالة كونه صحيح على آخره. إذا عرفنا أن الصحيح عند النحاة والمعتل هو معتبر بالآخر، إذا لا نظر لهم للأوائل ولا للأواسط، لماذا يقيدونه فيقول معتل الآخر وصحيح الآخر؟ ها؟ عرفتم الإشكال؟ إذا كان الصحيح عند النحاة متعلقه الحرف الأخير لا نظر لهم للفاء ولا للعين، فإذا عبروا عن الصحيح قيدوه قالوا صحيح الآخر. لبيان الواقع، لبيان الواقع لا للاحتراز، لأن الصحيح عند النحاة لا يختص إلا بالآخر، النحاة مبحثهم آخر الكلمة ولا يبحثون عن الأوائل والأواسط، فإذا أطلق الصحيح عندهم مرادهم به ما سلمت لامه من أحرف العلة وهو آخر، حينئذ إذا قيل صحيح الآخر نقول القيد هذا ليس ليس للاحتراز وإنما هو لبيان الواقع، لبيان الواقع. وكذلك إذا قالوا معتل الآخر نقول المعتل عندهم لا يختص إلا بما كانت لامه حرفا من حروف العلة، فحينئذ تقييده المعتل بالآخر لا للاحتراز وإنما هو لبيان الواقع. فالزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر. الآخر هذا صفة لموصوف محذوف أي صحيح الحرف الآخر، صحيح الحرف الآخر. متى؟ كلام يقول قيده النحاة دائما في الأمثلة، إذا لهم شروط لهم قيود لهم اعتراضات لهم أي أمر قد لا يستطيعون أن ينصوا عليه، وإنما يذكر مثالا مشتملا لهذا القيد. كلام يقوم هو لم يقل إذا دخل عليه جازم، قال إذا دخل عليه جازم، قال فالزم بتسكين المضارع أتى صحيح، كل ما كان صحيح الآخر فالزمه بتسكين مطلقا. نقول لا، مقيد بما إذا دخل عليه جازم، دخل عليه جازم. وقد يقال إن هذا القيد معلوم من الباب، لأن بحثنا في ماذا؟ في علامات الجزم، ومعلوم أن الجزم إنما يختص بالفعل المضارع، وذكرنا أن عوامل الجزم اثنان، إذن لو ترك القيد هنا حينئذ يؤخذ به العنوان فلا إشكال، فلا إشكال، وإن أحيل على المثال فلا إشكال. ولذلك ابن مالك رحمه الله عرف المبتدأ بالمثال، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، هذا تعريف بأي شيء بالحقيقة ضياء المهية أو بالمثال، بالمثال مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، زيد مبتدأ وعاذر خبر. إذن خذ الاستنباط أو خذ الأحكام المتعلقة بالمبتدأ وتعريف المبتدأ من قولك زيد، وكذلك أحكام الخبر من قولك عاذر. هنا قال كلام يقم، إذا فعل مضارع صحيح الآخر دخل عليه حرف جزم وهو لم فجزم بتسكين آخره. كلم يقم، لم حرف جزم ونفي وقلب، حرف جزم لأنها تلزم الفعل المضارع تختص به، فعل مضارع يلي لم كيشم، جعلها ابن مالك من أبرز علامات الفعل المضارع، حرف جزم ونفي لأنها تنفي، وقلب لأنها تقلب زمن الماضي زمن المضارع من الحال إلى الماضي، لم يقم في الماضي أو في المستقبل، في الماضي حينئذ لم يقم لم يضرب، نقول هذا مدلوله نفي الحدث في الزمن الماضي. إذا انقلبت زمن الفعل المضارع من الحال والاستقبال إلى الماضي. كلم يقم فتى، يقم فعل مضارع مرزوم بلم وجزمه سكون آخره، سكون آخر. كلم يقم أصلها كلم يقوم، التقى ساكنان الواو والميم، يقوم التقى ساكنان الواو والميم، لا يمكن تحريك الأول، انتقل إلى طريقة الثانية وهي حذف الساكن الأول، وتوفر الشرطان كونه حرف علة وجود دليل يدل عليه من جنسه وهو الضمة هنا. يقم، يقم القفة مضمومة، دليل الضمة، دليل على أن ثم حرفا محذوف وهو الضمة وهو الواو، وهو الواو. يقم، إذن يقم فعل مضارع ملزوم بلم وجزمه السكون. لماذا جزم لدخول لم؟ نعم، لماذا كان جزمه بالسكون؟ لأنه صحيح الآخر، هكذا، لأنه صحيح الآخر. فتى هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، فتى تعذر، صحيح؟ أين الألف؟ محذوفة؟ أين؟ أنور ها؟ فتن، وتكون ألف حينئذ محذوفة. طيب نحن نقول فتى، هذه الألف، وهل هي الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين أو ألف بدل التنوين؟ إذا حذف التنوين ألا ترجع أو يرجع الحرف الذي حذف لأجله؟ إذا قيل لم يقم فتن، فتن بالتنوين، نقول فتن هنا قطعا الألف محذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، ولذلك تكتب الفتحتين على التاء فتن، لأن الألف هذه محذوفة. فحينئذ تقول فاعل مرفوع رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، لكن لو حذف التنوين رجعت الألف، فتى في الوقف. وقال بعضهم هذه الألف ليست الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، بل هي الألف المنقلبة عن التنوين، الألف المنقلبة، لكن هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الألف التي تكون منقلبة عن التنوين هذه تكون في حالة النصب فقط، وأما في حالة الرفع كالتي معنا فحينئذ تكون هذه الألف هي المحذوفة. وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف، تقول عمرو قد أضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا، تقول عمرو قد أضاف زيدا، زيدا هذا مفعول به، فإذا وقفت عليه حينئذ تقف عليه بالألف، لذلك كمثل ما تكتبه لا يختلف، رأيت زيدا تقف عليه، هذه الألف بدل عن التنوين، وهذا في لغة جمهور العرب بخلاف لغة ربيعة، فإنها تسوي بين الرفع والجر والنصب، فيقال جاء زيد ومررت بزيد، واتفق العرب على هاتين الحالتين أنه يوقف بالسكون على المرفوع والمخفوع، رأيت جاء زيد ومررت بزيد. أما رأيت زيدا فالجمهور على قلب التنوين ألفا، والحجة السماع والنقل. ولغة ربيع على إلحاق المنصوب بالمرفوع والمخفوع، فيقال رأيت زيد، رأيت زيد، يعني الوقف عليه بالسكون، الوقف عليه إيه؟ بالسكون. يختلف الإعراب، رأيت زيدا يكون مفعولا به منصوب على منصوب فتح الظاهر على آخره، رأيت زيد يكون مفعولا به منصوب ونصبه فتح مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف، فيختلف. هذه الحالة الأولى، إن السكون والحذف للجزم علامتان، فذكر لك السكون أنه يكون في الفعل المضارع صحيح الآخر فلم يقم فتى، والزم بحذف ما اتسعت لالا، والزم هذا أيضا أيها النحوي بحذف، أي بحذف نون أو بحذف حرف علة. فالحذف هنا يكون شاملا للنوعين، يكون شاملا للنوعين، لأن الفعل المضارع المعرب إما أن يكون صحيح الآخر، وإما أن يكون معتل الآخر، وإما أن يكون من الأمثلة الخمسة. هل ثم حالة رابعة؟ هل هناك حالة رابعة؟ إن كان صحيح الآخر قال فلزم بتسكين صحيح الآخر، وإن كان معتل الآخر أو من الأمثلة الخمسة فحينئذ جزمه بحذف حرف العلة في المعتل الآخر، ونقول المعتل الآخر كما يقول المفعم، ويكون جزمه بحذف النون في الأمثلة الخمسة، يكون جزمه حذف النون في الأمثلة الخمسة. نعم. والزم بحذف مكسة اعتدال آخره والخمسة الأفعال. فذكر النوعين تحت قوله والزم بحذف، والتنوين هنا تنوين نائب عن المضاف إليه، والتقدير والزم بحذف نون وحرف اعتدال مكسة اعتدالا، هذا تبيين وإيضاح. ما يعني فعلا مضارعا، والزم ما أي فعلا مضارعا اكتسى اعتلاء، اكتسى افتعل، اكتسى افتعل، وقال كسوته ثوبا كسوة بالكسر فاكتسى، فاكتسى، والكسى واحد الأكسية، وتكسى بالكساء لبسه. إذا ما اكتسى اعتلال كأنه شبه الفعل المضارع بمن يلبس الرداء، فكأنه قد ارتدى ولبس ماذا؟ واكتسى حرف العلة. اعتلالا اعتل أي مرض فهو عليل، والمراد هنا بكونه اعتلالا أنه قد وجدت لامه أو وجد في لامه حرف من حروف العلة. آخره هذا فاعل اكتسى. وارزل بحذف فعلا مضارعا اكتسى آخره اعتلالا، اكتسى آخره، آخر هذا فاعل اكتسى اعتلالا، أي إذا كان فعلا مضارعا معتل الآخر إما أن يكون مختوما بالواو أو الياء أو الألف، فحينئذ يكون جزمه بحذف حرف العلة. لم يدعو، لم يخشى، لم يرجو، لم يدعو بالواو، هذا فعل مضارع مختوم بالواو وهو حرف من حروف العلة، إذا سلط عليه جازم حينئذ يلزم لدخول الجازم، وعلامة جزمه تكون حذف حرف العلة، فيقال لم يدعو، لم يدعو، والضم دليلة على أو دليل على المحذوف. كذلك لم يخشى بالفتح، يعني فتح الشين، لم حرف جزم، ويخشى فعل مضارع ملزوم بلام، وجزمه حذف الألف والفتح دليل عليها قبلها. لم يرمي، يرمي فعل مضارع ملزوم بلام، وجزمه حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة دليل عليه، هذا في الفعل المضارع الذي في آخره حرف من حروف العلة. والخمسة الأفعال، الألف هذه بالإطلاق، أي والزم بحذف ما أي فعلا مضارعا، والخمسة هذا معطوف على ما وهي اسم موصول في محل نصب مفعول به، والمعطوف على منصوب منصوب، والخمسة الأفعال قلنا الألف هذه للإطلاق. إذن الأمثلة الخمسة تنصب بحذف النون، بحذف النون، هو لم يبين هنا لكن قدرناه في الأول، قلت والزم بحذف أي حذف النون وحرف العلة، فحينئذ قال مكتس اعتلالا آخره تبيين لبعض الحذف، والخمسة الأفعال تبيين للحذف الآخر، لأن الحذف حرف أو حذف حركة، ولذلك بعض يقول علامة الجزم واحدة وهي الحذف، ثم الحذف نوعان، حذف حركة وهو السكون، وحذف حرف وهو نوعان، حذف حرف علة أو حذف نون، حذف حرف العلة ما اكتسى اعتلالا آخره، وحذف نون في الأمثلة الخمسة. كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، فإن لم تفعلوا، نقول هذا تفعلوا، تفعلون أصله من الأمثلة الخمسة، فعل مضارع أسند إلى واو الجماعة، فحينئذ يكون رفعه بثبوت النون، جزمه يكون بحذف النون حتوى للجزم والنصب فيما فلم تكوني لترومي مظلمة. فحينئذ فإن لم تفعلوا تفعلوا هذا فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه حذف النون نيابة عن السكون، لأن الأصل السكون هو علامة أصلية ولذلك قدمه ثم ثن بالحذف لأنه علامة فرعية إذن الخمسة الأفعال نقول فعل مضارع مجزوم بلم فإن لم تفعلوا وجزمه حذف النون نيابة عن السكون لأنهم من الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبات النون وجزمها ونصبها بحذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن كل فعل أسند إلى ألف الاثنين يفعلان أو تفعلان أو واو الجماعة يفعلون أو تفعلون أو ياء المؤنثة المخاطبة تفعلين أو ياء المؤنثة المخاطبة تفعلين يكون جزمه في هذه الأحوال الثلاثة أو الخمسة يكون جزمه بحذف النون إذن قوله باب علامات الجزم ذكر تحته علامة أصلية وهي السكون وعلامة فرعية وهي الحذف، وبهذا يكمل أنواع أو علامات أنواع الإعراب كلها. فيكون قد ذكر أربع علامات أصلية وعشر علامات نائبة، والمجموع 14 علامة، كل الذي ذكره لا يزيد على 14 علامة، أربعة أصلية وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، ومع ذلك فهو فروع، والعشرة فروع مع الأربعة صارت 14 علامة أو 14 علامة. فحينئذ نقول ضبط هذه العلامات يعين طالب العلم على الإعراب وطالب النحو، لا يكون متمرسا وماهرا في باب الإعراب لأن ثمرة النحو والإعراب، من لم يعرف لم يفلح في النحو ولو حفظ الفئة لمن. نعم صحيح لابد من هذا، لابد أن يطبق، فإذا لم يطبق حينئذ نقول لا فائدة من دراسة النحو. ثم قال باب قسمة الأفعال وأحكامها، باب قسمة الأفعال وأحكامها أي هذا باب بيان قسمة الأفعال وأحكامها. هنا ذكر بعد الإعراب مباشرة باب الأفعال، وبعض النحاة يقدم المبتدا والخبر والنعت والحال والتمييز ثم يذكر في آخر الأبواب باب الأفعال كما صنع ابن مالك في الألفية وابن الحاج في الكافية، ذكروا الأسماء ومتعلقات الأسماء كل أبواب الأسماء لأن الاسم أشرف، حينئذ يذكر الاسم ويذكر كل متعلقات الاسم، أين يكون الاسم؟ يكون مبتدا ويكون خبرا ويكون اسم كان وخبر كان إلى آخره، ويكون حالا وتمييزا وظرفا ومفعولا لأجله ومفعولا به ومفعولا معه. فقدموا هذه الأبواب لتعلقها بالاسم وهو أشرف، ثم ذكروا آخرا الفعل لأنه يلي الاسم في الرتبة. ولكن يذكر بعضهم أو يقدم باب الأفعال على ما سيذكر من باب تقديم العامل على المعمول، لأنه سيأتي أن بعضا من تلك المذكورات أن العامل فيها قد يكون فعلا، فإذا علم الطالب العامل فيسر له حينئذ معرفة المعمول. فحينئذ يكون تقديم باب الأفعال على سائر أبواب الأسماء من باب تقديم العامل على المعمول، ورتبة العامل مقدمة على رتبة المعمول طبعا، فقدمت وضعا ليوافق الوضع الطبع، هكذا قالوا. ثم أيضا الكلام على الأفعال يسير ومحصور، وأما الكلام على أبواب الأسماء فهذا طويل فيحتاج إلى بسط، وما كان يسيرا فهو مقدم على ما يحتاج إلى بسط. كذلك الاسم كالوسيلة أو الفعل كالوسيلة للاسم، لأنه كما سبق أن الأفعال كلها صفات في المعنى، وحينئذ يكون وصفاتها الاسم، إذن الفعل كالوسيلة، والعلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد. على كل هذه النكات باب قسمة الأفعال، ما المراد بالأفعال هنا؟ المراد بها الأفعال الاصطلاحية، لأن الفعل قد يكون المراد به الفعل الاصطلاحي الذي هو الفعل الماضي والمضارع والأمر، وقد يكون المراد به الفعل اللغوي والأفعال اللغوية هذه لا تنحصر. لماذا؟ لأننا لو نظرنا في الأفعال فإذا بها جمع فعل بكسر الفاء وإسكان العين، احترازا من الفعل بفتح الفاء وإسكان العين. الفعل في اللغة ما هو؟ قالوا الحدث، نفس الحدث، هذا هو الفعل، من قيام أو قعود أو نوم أو آكل أو إلى آخره، كل ما يصدر عن الإنسان من حدث فهو فعل. ولذلك المصدر ما مدلوله؟ مدلوله الفعل، نفس القيام ونفس النوم ونفس الأكل ونفس الشرب ونفس الجلوس، نقول هذا، ونفس الكتابة نقول هذا، هذا حدث اسمه الأكل مثلا. الأكل هذا فعل، الإنسان يأكل، يأخذ الطعام ويصل إلى فمه ويمضغ. الفعل نفسه أخذ الطعام ويصاله إلى الفم هذا حدث اسمه الأكل. فالأكل مصدر، مسماه عين الحدث، مسماه عين الحدث. تقول هكذا، هذه ما هي الإشارة؟ تراها أو تسمعها؟ تراها، الذي تراه هو الحدث اسمه الإشارة، الإشارة مصدر مسماه الحدث الذي تراه بعين. ففرق بين المصدر والحدث، المصدر اسم مسماه الحدث، فالفعل اللغوي هو عين الحدث نفس الحدث. الأفعال اللغوية هذه لا يمكن حصرها، لا يمكن حصرها، أما الاصطلاحية فهذه محصورة. باب قسمة الأفعال، أي باب معرفة أقسام الأفعال، وأل هذه للجنسية فتبطل معنى الجمعية، أي باب معرفة أقسام الفعل، فحينئذ تكون أل هذه للعهد الذهني، لأن حمل الأفعال أو الفعل هنا على الفعل الاصطلاحي أو الأفعال الاصطلاحية، فخرج بذلك الأفعال اللغوية وهي مطلق الحدث فإنها لا تنحصر، وأحكامها عطف على قوله قسمة وهو مجرور، وأحكامها مجرور أو مرفوع، وأحكامها مجرور لأنه معطوف على المجرور، والمعطوف على المجرور مجرور، وأحكامها أحكام، هذا جمع حكم، والحكم في الأصل المعنى الاصطلاحي اللغوي إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. ما المراد بالأحكام هنا؟ المراد بها من حيث الإعراب والبناء، من حيث الإعراب والبناء. إذا باب معرفة أقسام الفعل الاصطلاحي، هذا التقدير، باب معرفة أقسام الفعل الاصطلاحي وأحكامها من حيث الإعراب والبناء، من حيث الإعراب والبناء. قال وهي ثلاثة، وهي ثلاثة، مضي قد خلا. قال وهي ثلاثة، باب قسمة الأفعال وأحكامها، عرفنا المراد من هذه الترجمة، وهي ثلاثة، الواو هذه ما نوعها؟ الواو لمطلق الجمع، لمطلق الجمع. الواو حرف عطف أو لا؟ حرف عطف، وهنا المعطوف هي ثلاثة، المعطوف عليه أين هو؟ وهي ثلاثة، هذه الواو يتفق النحاة على أن الواو لا تقع استئنافية، لكن إذا جاءت الواو في أول الكلام قالوا هي استئنافية، هي استئنافية. ثم الاستئناف نوعان، استئناف نحوي واستئناف بياني. الاستئناف البياني ما ليس واقعا في جواب سؤال مقدر، ما ليس واقعا في جواب سؤال مقدر. والاستئناف البياني النحوي، لا أنا قلت البياني ما هو؟ ما ليس واقعا، لا بالإثبات، ما كان واقعا في جواب سؤال مقدر. استئناف البياني، إذا قدر المصنف سؤالا ثم بدأ الجملة فحينئذ يكون ثم سؤال محذوف، وهي ثلاثة، كأن السائل قال قسمة الأفعال وأحكامها، ما هي أقسام الأفعال؟ قال وهي ثلاثة، فحينئذ يكون العطف على السؤال المقدر هذا، فحصل العطف بجملة على جملة. والاستئناف والبيان ما ليس واقعا في جواب سؤال مقدر، ما كان ما ليس واقعا في جواب سؤال مقدر فهو الاستئناف النحوي، ما كان واقعا في جواب سؤال مقدر فهو الاستئناف البياني، والواو هنا الاستئناف البياني، الاستئناف البياني. وهي ثلاثة أي الأفعال الاصطلاحية ثلاثة لا رابع لها، ثلاثة لا رابع لها. ما وجه التقسيم هنا من حيث الزمن؟ أحسنت، من حيث الزمن، لأن الفعل له اعتبارات، يعني يقسم باعتبارات، يقسم من حيث الزمن ويقسم من حيث الجمود والتصرف ومن حيث التمام والنقصان ومن حيث الزيادة والتجرد إلى آخره، فله تقسيمات عدة. والمراد هنا أن يقسم الفعل من حيث الزمن، أن يقسم الفعل من حيث الزمن، يعني من حيث دلالة الفعل على الزمن الذي وقع فيه الحدث. فقال وهي ثلاثة أي باعتبار أنواعها لا صيغها، لأن الصيغ هذه لا تكاد تنحصر، يعني الفعل الماضي له صيغ، الفعل الماضي المجرد يأتي على وزن فعل فعل فعل، يأتي على وزن فعل وتفعل إلى آخره. 25 للمزيد وثلاثة للمجرد. حينئذ هل هذه مرادة هنا؟ نقول الجواب لا، ليس التقسيم هنا باعتبار صيغ الماضي ولا صيغ المضارع ولا صيغ الأمر، فكان أمر له صيغة واحدة، وإنما باعتبار دلالته على الزمن. وهي ثلاثة لا رابع لها. ما الدليل على أن القسمة الثلاثية لا رابع لها؟ قالوا الاستقراء والتتبع، وإن من جزئي على كل استدل، فذاب الاستقراء عندهم عقب، فهذا يسمى الاستقراء. تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن الأفعال ثلاثة من حيث اعتبار الزمن. أيضا قالوا الزمن ثلاثة أنواع، ماضي وحال والاستقبال، بدليل قوله تعالى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. قالوا هذه الآية تشير إلى أن الأزمنة ثلاثة، له ما بين أيدينا مستقبل وما بين ذلك وما خلفنا، وما خلفنا وما بين ذلك، وما خلفنا الذي هو الماضي وما بين ذلك الحال. فقالوا إذن الأزمنة ثلاثة، فإذا تقرر أن الأزمنة ثلاثة، المتكلم أو المخبر بالحدث إما أن يخبر عن حدث وقع في زمن قبل زمن التكلم، وإما أن يخبر عن حدث يقع في زمن التكلم، وإما أن يخبر عن حدث يقع في الزمن المستقبل، الأول الماضي والثاني المضارع والثالث الأمر. قال وهي ثلاثة. قلنا التقسيم هنا باعتبار الزمن، لأن المخبر بالحدث إما أن يخبر عن زمن، عن حدث قد وقع في زمن قبل زمن التكلم وهذا هو الماضي، أو حدث يقع في زمن التكلم وهو الحال المضارع الذي يسمى المضارع، أو عن حدث يقع في الزمن المستقبل وهو الأمر. فاستأنسوا لهذا بقول تعالى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علمي ما في غد عن. هكذا زهير قسم القسمة الثلاثية، وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علمي ما في غد عن. إذن القسمة الثلاثية، لذلك قسمت الأفعال إلى ثلاثة. وهي ثلاثة، ثم قال مضي هذا إعرابه أنه بدل مفصل من مجمل، لأن ثلاثة هذا مجمل، ثم قال مضي، لأن السؤال يرد ما هي هذه الثلاثة، قال مضي، فحينئذ يكون مضي هذا بدلا من ثلاثة، يسمى بدل مفصل من مجمل، وإن شئت قل بدل بعض من كل، وإن شئت جعله مبتدأ لخبر محذوف أو خبرا لمبتدأ محذوف، يجوز فيه أوجه عدة. مضي أي ومعنى مضيه أنه وقع وانقطع، ولذلك قيل سمي فعل الماضي ماضيا باعتبار زمانه المستفاد منه، ولذلك أكد هذا المعنى بقوله قد خلا، مضي قد خلا، مضي من حيث اللفظ، فحينئذ لا يلزم منه أن يكون اسمه ماضيا أو مضيا من حيث اللفظ دون دلالة معناه على ذلك المضي. فلذلك أكد المعنى بقوله قد خلا أي قد مضى، هذا تأكيد لمعنى مضي، وإلا لو جعل لللفظ فالمضي هو الذي خلا، هو الذي قد خلا. الماضي عندهم ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، وهذا نوع من أنواع الفعل. ولذلك الفعل بأنواع ثلاثة قد يعرف بحد جامع لثلاثة الأنواع، وقد يخص كل نوع بحد يختص به. فلذلك تقول الفعل من حيث هو بقطع النظر عن كونه ماضيا أو مضارعا أو أمرا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. كلمة هذا يشمل الاسم والفعل والحرف، دلت على معنى في نفسها يعني بنفسها في ذاتها دون ضميمة كلمة أخرى فخرج الحرف وبقي الاسم والفعل، ولم يقترن لأحد الأزمنة الثلاثة ولم يقترن خرج الاسم، لأن الاسم يدل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن معين، ولا تقل ولم يقترن بزمن فهو خطا، لأن الاسم الذي يسلب عنه الزمن لكون الزمن مختصا بالفعل هو الزمن المعين. ولذلك نقول بأحد الأزمنة الثلاثة، ما هي هذه الأزمنة الثلاثة؟ الحال والماضي والحال والمستقبل. إذا مطلق الزمن لا ينافي الاسمية، لا ينافي الاسمية، قد يكون معناه الزمن كأمس، وقد يكون معناه أو اقترن بمعناه مطلق الزمن كصباح ومساء، نقول هذا دل على كون الزمن آخر الوقت أو كون الزمن أول اليوم، فحينئذ دل على معنى واقترن بزمن. لكنه أي صباح؟ اللفظ لا يدل على صباح قد مضى أو حال أو مستقبل، فحينئذ صباح هذا يدل على زمن لكنه مطلق الزمن. وأما الذي ينفى عن الاسم هو الزمن المعين، ولذلك نقول واقترن أي الفعل بأحد الأزمنة الثلاثة، فشملت هذه العبارة الماضي والمضارع والأمر. قوله بأحد لأنه لا يمكن أن يدل على زمنين حقيقة، ولم يشتمل أو يقترن بالفعل أو بالكلمة التي دلت على معنى الأزمنة الثلاثة من باب أولى، فإذا انتفتنا ينتفي الثلاثة من باب أولى وأحرى، وإنما يكون مدلول الفعل زمنا واحدا فقط. هذا من حيث الحد العام الذي يجمع الأنواع الثلاثة. وإذا أردنا أن نحد الماضي فنقول الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، ما أي فعل، لا تقول كلمة وإنما تقول فعل، ليشمل الفعل الماضي والمضارع والمستقبل الذي هو الأمر. ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم خرج به المضارع والأمر، لأن المضارع يدل على زمن يقع في زمن التكلم في أثناء زمن التكلم، والأمر إنما يقع في الزمن المستقبل، لذلك هو من الإنشاء لا من الخبر. وعلامته قبول تاء التأنيث الساكنة كما سبق، علامته قبول تاء التأنيث الساكنة كما سبق بيانه. وهي ثلاثة: مضي قد خلا أي مضى، أي علة تسميته ماضيا لمضي معناه حالة التكلم بحسب الوضع. وعبارة بعضهم أوضح من هذا أنه يقال سمي ماضيا باعتبار زمانه المستفاد منه، هكذا قال الفاكهي في شرح قاطن الندى مجيب الندى، باعتبار زمانه المستفاد منه، باعتبار زمانه المستفاد منه. قدمه على الفعل الأمر والمضارع لأنه مبني باتفاق، ولذلك يبدأ بالفعل الماضي لأنه مبني باتفاق. وأما فعل الأمر فهو مبني على الأرجح، والمضارع فهو معرب، وإن كان الأصل فيه أنه مبني، لكن يبنى في حالتين كما سيأتي، ويبقى الأصل أنه معرب، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر. سمى بفعل الأمر لماذا؟ لكونه مبنيا على الأرجح، لكونه مبنيا على الأرجح. وفعل أمر فعل مضاف وأمر مضاف إليه، وهذه الإضافة تسمى من إضافة الدال للمدلول، يعني فعل يدل على الأمر، من إضافة الدال إلى المدلول، من إضافة الدال إلى المدلول. وحده إذا أردنا حده نقول ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. ما دل، ما اسم جنس يعم الأفعال الثلاثة، دل على حدث يطلب حصوله، خرج المضارع والماضي، لأن المضارع والماضي لا يدل على حدث يطلب حصوله، وإنما يدل على حدث يقع في المضارع الآن وقد وقع وانقطع في الماضي. يطلب حصوله بعد زمان التكلم، بعد زمان التكلم. ولذلك قالوا الفعل فعل الأمر مستقبل أبدا. لماذا؟ لأنه يدل على أو يطلب به حصول ما لم يحصل. قم، أنت لم تقم وأمرت بالقيام، قم. إذن طلب بهذا الفعل فعل الأمر حصول ما لم يحصل أو دوام ما حصل. يعني لا يشترط في فعل الأمر أنه دائما لابد أن يكون معدوما حدثه، لا، وإنما يطلب به حصول ما لم يحصل، وهذا لا إشكال فيه أنه معدوم. وأما دوام ما قد حصل فهذا باعتبار أصل الفعل هو موجود، لكن باعتبار المداومة هي معدومة، كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، اتق الله، هذا فعل أمر. هل المراد به تحصيل التقوى إيجادها بعد أن لم تكن، أو دم على التقوى؟ الثاني لا شك. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله، هو يقول يا أيها الذين آمنوا، إذن أثبت لهم صفة الإيمان، فقال آمنوا أي طلبوا الديمومة والمداومة على الإيمان، أي حافظوا ودوموا على إيمانكم. فحينئذ يطلب بفعل الأمر حصول ما لم يحصل أو دوام ما قد حصل، أو دوام ما قد حصل، والأصل فيه أن يكون معدوما. فحينئذ إذا ورد الإشكال بنحو يا أيها النبي اتق الله، نقول المداومة هذه الأصل أنها معدومة، وإن وجدت أصل التقوى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، المداومة غدا وبعد غد، هذه معدومة أو موجودة؟ هذه معدومة الأصل، هذه معدومة في الأصل. وفعل أمر ومضارع على، ومضارع على، على بمعنى ارتفع، ارتفع عن ماذا؟ ارتفع عن أخويه الماضي وفعل الأمر بكونه معربا. والإعراب أشرف من البناء، الإعراب أشرف من البناء، ولذلك جعل الأصل في الأسماء الإعراب، وجعل الأصل في الأفعال البناء، أصلان متضادان، الإعراب والبناء ضدان. نقول الأصل في الأسماء الإعراب، فإذا جاء اسم مبني نقول لما بني، يسأل عنه فيكون قد خرج فيه، قد خرج عن أصل. الأصل في الأفعال البناء، فإذا جاء فعل مضارع أو جاء نعم فعل مضارع معربا نقول جاء على خلاف أصله، حينئذ لابد من السؤال لما أعرب الفعل المضارع، لما بني الاسم، نقول لابد من جواب. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء، والاسم منه معرب ومبني بشبه من الحروف المبني. إذن الأصل في الأسماء الإعراب، وضابطه أنه ما لم يشبه الحرف، فإن أشبه الحرف فهو مبني، الأول أصل والثاني فرع. الأصل في الفعل أنه مبني، لماذا؟ لما سيأتي. والإعراب فيه فرع، ولذلك جاء نوعان منهما، نوعان منه من الفعل، جاء نوعان مبنيين: الفعل الماضي وفعل الأمر. الفعل الماضي هذا متفق عليه بين البصريين والكوفيين. وفعل الأمر هذا الأصح على مذهب البصريين، وسيأتي مذهب الكوفيين. وأما الفعل المضارع ففيه تفصيل. الأصل فيه عند التجرد من نون الإناث ونون التوكيد نقول هو معرب، وإذا اتصلت به إحدى النونين نون الإناث ونون التوكيد نقول هذا مبني ويختلف بناؤه كما سيأتي. إذن ومضارع على وفعل مضارع على وارتفع على الماضي وفعل الأمر بكونه معربا، لكونه معربا. فعل مضارع، قيل المضارع هذا مشتق من المضارعة، والمضارعة في اللغة المشابهة، المضارعة في اللغة المشابهة. فسمي الفعل المضارع مضارعا لمشابهته الاسم، لمشابهته الاسم. قيل مأخوذة من الضرع، كأن كل من المشتبهين الاسم والفعل المضارع ارتضعا من ثدي واحد، فهما أخوان رضاعة، هكذا قال النحاة، فهما أخوان رضاعة، كأنهما ارتضعا من ثدي واحد. ولذلك سمي الفعل المضارع بالمضارع لوجود المشابهة، كون الفعل المضارع أشبه الاسم. يريد السؤال ما وجه المشابهة الذي جعلت الفعل المضارع قد وردت فيه علة إعراب الاسم فأعرب، يعني حمل على الاسم فأخذ حكمه، كما سبق القاعدة العامة عند العرب أن الشيء إذا أشبه شيئا آخر أخذ حكمه. فإذا أشبه الاسم الحرف أخذ حكمه وهو البناء، فإذا أشبه الاسم الفعل بوجوه الشبه السابق المذكورة أخذ حكمه وهو المنع من الصرف. ما وجه الشبه بين الفعل المضارع و الاسم؟ جمهور النحاة على أنه إذا وجد الفعل المضارع على واحد من أمور أربعة: أن يكون الفعل المضارع قد أشبه الاسم في الإبهام والتخصيص، هذان أمران. في الإبهام والتخصيص قالوا الاسم يكون مبهما ثم يخصص، جاءني رجل، رجل هذا مبهم، رجل صالح أو فاسد ما تدري، مبهم. فإذا قلت جاء رجل صالح تخصص، إذا قبل الاسم التخصيص. كذلك الفعل المضارع يكون مبهما فيقبل التخصيص. إبهام الفعل المضارع من حيث دلالته على الزمن، جمهور النحاة على أن زمن الفعل المضارع مشترك بين الحال والاستقبال. فإذا قلت زيد يصلي، هذا يحتمل الآن يصلي ويحتمل أنه في المستقبل، إذا فيه إبهام أو لا؟ فيه إبهام. ويتخصص الفعل المضارع بحرف يدل على أن الحدث يقع في الزمن المستقبل، فإذا قلت زيد سيصلي تخصص أو لا؟ تخصص. إذا قلت زيد سوف يصلي تخصص أو لا؟ تخصص بالزمن المستقبل. إذا قلت زيد يصلي الآن تخصص أو لا؟ تخصص بالزمن الحال. إذن أشبه الفعل المضارع الاسم في الإبهام والتخصيص، الاسم يكون مبهما كرجل فيتخصص بالوصف أو بأل، والفعل المضارع يكون مبهما من حيث الزمن الحال أو الاستقبال فيتخصص بلفظ آخر فيحمل على الاستقبال. هذا النوع الأول والثاني فيما أشبه الفعل المضارع الاسم في الإبهام والتخصيص. الثاني في قبوله لام الابتداء، إن زيدا لضارب عمرا، إن بعد إن وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزن، وبعد ذات الكسر يعني إن المكسورة تصحب الخبر لام ابتداء، لام ابتداء هذه تدخل على الاسم فتقول إن زيدا لقائم، قائم هذا خبر إن ودخلت عليه لام الابتداء، إذن الاسم تدخله لام الابتداء، وهذا خاص بهذا التركيب. إن زيدا ليضرب عمرا، وقع المضارع في موضع يقع فيه الاسم، وقع المضارع في موقع يقع فيه الاسم. إذن أشبه الفعل المضارع الاسم في كونه يقبل لام الابتداء. الرابع والأخير أن الفعل المضارع قد أشبه الاسم، ويعنون به اسم الفاعل في الحركات والسكنات، ضارب ضارب حركة فسكون فحركة يضرب حركة فسكون فحركة مطلق الحركة لا ينظر إلى شخصها وعينها لابد يكون فتحة فتحة كسرة كسرة لا وإنما ينظرون إلى كون الحرف الأول محركا والحرف الأول يضرب يا إذن الياء محركة ضاد هذا الحرف الأول محركة يضرب الحرف الثاني ساكن ضاد ألف ساكنة إذن أشبه الفعل المضارع الاسم في كونه ماذا في مطلق الحركات والسكنات لهذه العلل الأربع قال جمهور النحاة إن الفعل المضارع قد أشبه الاسم فأخذ حكمه وهو الإعراب إذن علة إعراب الفعل المضارع هي هذه الأول الأربعة وابن مالك رحمه الله لم يرتضي هذا كله فقال ليس بصحيح بل الصواب إن الفعل المضارع أعرب لشبهه في الاسم باعتبار معان مختلفة عليه يعني على صيغة واحدة لا يميزها إلا الإعراب الإعراب في الاسم جاء به للبيان والإيضاح ولذلك ذكرنا أن الإعراب في اللغة هو البيان والإيضاح.